ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده على ما أضاره من ذلك الحسن، ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويبرح بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وهو في الباطن سيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. نعم، ومثال ذلك كل هذا سيبينه. تنفذ له الحيلة بهذا الخداع. نعم، يعني تنطلي تمشي حيلته تمشي بهذا الخداع. نعم. ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذنب رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينكر الناس عنه، إما محبة لإيذائه لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رياسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلان يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض هذا الغاد وأداه من أعمال القرى، لأنه دفع عن ذلك العالم ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله عز وجل وطاعة، فيجمع هذا المظهر للنصف بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يقول إنما أراده به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا يحل له كتمانه، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في طالب النصح والدفع عن علماء الشر. بمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن والحسين ذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه بالأمر تبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتله عثمان رضي الله عنه وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، لكن ضم إلى ذلك أن المؤلف على قد أن المؤلف على قتله والساعي فيه علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت، وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه رضي الله عنه، فلما أظهروا ذلك تفرقت قلوب كثير ممن لا خبرة له بحقائق الأمور عن علي رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده بقربهم من عثمان وأخذهم بفأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليم قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، وثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول بالخلوة لمن لم يقل إليه كلام المعنى لم يكن أحد من الصحابة أخفأ عن عثمان من علي، فيقال له لم يسبونه إذا، فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك، ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموا من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. الحمد لله. هذا الفصل فصل مهم جدا، وينبغي للإنسان أن يعتني بمثل هذا الكلام ويراقبه من حاله هو أولا، ويكون منه دائما على ذكر ليراقبه من أحوال الناس المتكلمين في هذا الجانب أيضا، ويستفيد من ذلك حصول أمرين. أما الأول مراقبته في نفسه فإنه يستفيد منه تصحيح النية والإخلاص لله تبارك وتعالى في قيامه بالرد للأخطاء، إذا أراد أن يرد، فلا يكون قصده إلا طاعة الخالق سبحانه ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذب عن الشريعة بنفي الأقوال الشاذة والضعيفة عنها، والإحسان إلى الخلق بتنبيههم على الخطأ ليحذروه ولا يقعوا في متابعة من أخطأ. هذا ما يتعلق بالأمر الأول. أما الثاني فالذي يفيده هو شدة التحرز لنفسه ودينه إذا سمع من يتكلم على هذا النحو، فلا تنطلي عليه هذه الحيلة ويظلم من تكلم فيه ذلك المبطل المخادع. فلا يأخذ الأمور أخذا سطحيا، بل يغوص فيما وراء الكلمات ويبحث بأنات وتؤدة، وإذا هو فعل ذلك سيتبين الصادق من الكاذب. فيقوم حينئذ بالحق بين الخلق. لأن كثيرا من الناس يلبس عليه إبليس في هذا الباب، ويلبس هو على الناس، فيظهر كلامه وطعنه في من أراد أن يطعن فيه لغرض فاسد شخصي في نفسه، يظهره للناس في قالب النصيحة وأنه إنما أراد النصيحة، ولكن في الحقيقة ليس كذلك. من أراد النصيحة فإنه يظهر هذه الأغلاط ويبينها ويدلل عليها بالأدلة الظاهرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم الصالحين رحمهم الله تعالى. فيقول: أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا، ويدلل على أخطائه، يسوق أخطاءه التي اشتهرت ويرد عليها. أما أن يفتعل أو يزيد على ذلك بأن يكذب ويلبس ذلك بالنصيحة فهذا فعل المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. إذ كانوا يظهرون الإسلام والإيمان، وإذا جاء الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الأعذار، مر بيوتنا عورة، ومر لا تنفروا في الحر ونحو ذلك، ومر لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن احنا نعرف أنه ما عندكم قتال، تذهبون وترجعون. قس على ذلك. فإذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه: والله ما علمنا أنكم ستقاتلون، ويجتهدون في الأيمان. وقس على هذا الكلمات التي حكاها الله جل وعلا عنهم، فهم في الظاهر يظهرون أنفسهم كأنما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم في الحقيقة ضده، وأرادوا بالتخلف عنه خذلانه وإسلامه لعدوه وإضعاف المسلمين بقلة العدد والتخلف خلفهم والإرجاف في المجتمع في حال غيابهم، ففضحهم الله تبارك وتعالى. ومثل الذي يظهر الغرض الفاسد الدفين في صورة العمل الصالح المتين مثله مثل المنافقين، اتخذوا مسجدا، بنوا مسجد ليقوموا فيه في الظاهر بالصلاة ويجتمعون على ذكر الله، وفي الباطن إنما هم يجتمعون فيه على محاربة الله ورسوله. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليثبت لهم إيش ما أرادوا. فهذا الفعل مثل فعل هذا الفاعل، يأتي بالمقصد الخبيث ويلبسه بالظاهر الحسن، ويأتي إليك وإلي وإلى العالم الفلاني وإلى عامة الناس، ويذكر ذلك لهم على الصورة الحسنة ليوافقوه ويثبت ما أراد في الظاهر أنه أراد النصيحة. مثل هؤلاء المنافقين أقاموه للعبادة هذا المسجد، وفي الباطن يتوصل هو إلى غرضه الفاسد بإسقاط هذا الذي أخطأ وإهانته وإذلاله بين الناس وتحقيره وتنفير الناس عنه بغير وجه صحيح. فعله هذا يشبه فعل المنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم إذا رجع من غزاة تبوك، جاء الوحي وكشفهم: والذين اتخذوا مسجدا إيش ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ضرار بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يحضرون للصلاة مع النبي يحضرون عندهم، فشق الجماعة شقين، الذي لا يعلم حالهم سيذهب إليهم. وكفرا لأنهم ما فعلوه إلا كفرا، ولا في أحد يتمنى يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعزل أبدا. ثم إرصادا وتفريقا بين المؤمنين، فبدل ما كانوا مجتمعين جماعة واحدة أصبحوا جماعات أو جماعتين، وإنصادا لمن حارب الله ورسوله. بعد ذلك فوق هذا كله يحلفون، يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وبسبب هذا اختلفت هذه الآية، هل المراد مسجد قباء أو المراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذهب جمع كثير من السلف إلى أن المراد بهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح مسجد قباء من أول يوم أسس على التقوى، لكن المراد بهذا عند طائفة كثيرة من أهل العلم أن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف كتب الله في الأنات خيرا، وعدهم قال لهم احنا وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن رايحين للغزو غزوة تبوك، وإذا رجعنا يصير خير، فأنت خذ من هذا إيش؟ خذ من هذا دليلا، إذا سمعت من يتكلم على هذا النحو كل يصير خير، اعطنا وش عندك ونحن ننظر ويصير خير. لا تجبه من أول وهلة وتأنى، فإن كان صادقا سيثبت، وإن كان خلاف ذلك سيثبت، وحينئذ أنت تحتاط لدينك وتسلم من ظلم الناس. فهذا الذي يجب في مثل هذه الحال، ينبغي للإنسان ألا يغتر بالمظاهر، وعليه أن يغوص في الأمور، لأن هذا المتكلم قد يكون غرضه أن يحمل الناس على بغض هذا العالم أو هذا الشيخ والطعن فيه وتنفيرهم عنه بما أظهره مما أظهره أنه يريد النصيحة، وهو في الحقيقة إنما أراد ذلك، ويتوصل بهذا الفعل القبيح إلى ما في نفسه من النيل من هذا الإنسان، لكنه أظهره في قالب النصح والذب عن العلماء. أيوه. وهذا قد مر معنا، هؤلاء الذين يطعنون في العلماء والدعاة، يطعنون في العلماء والدعاة، وكم أرجفوا في الناس بمثل هذه العبارة، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل وفيهم من هو بين ذلك، فلبسوا على الناس، أظهروا النصيحة التي قام بها هذا الناصح في صورة إيش؟ الإفساد، أن هؤلاء يطعنون في العلماء ويطعنون، الطعن أن تقول في الإنسان بالظلم. ماذا قالوا فيه؟ هات. طيب قالوا فيه كذا وكذا، لماذا قالوا فيه كذا وكذا؟ هو ما يريد أن تصل معه إلى هذه النقطة، إلى هذه المرحلة، إلى هذه النتيجة. طيب يطعنون فيه لماذا؟ سيضطر هنا أن يقف أحد موقفين، إما أن يصدق ويقول والله تكلموا فيه لأنه قال كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا جاء بالحقيقة العقلاء لو كانوا من عامة الناس فضلا عن العلماء يقولون يستاهل هذا، لا ردوا عليه وبينوا الحق، هو ما يريد هذا. فإما أن يصل إلى هذه النتيجة وتكون سيئة عليه، وإما أن يكتم فيثبت كذبه، فإذا ثبت كذبه سقط، وهذا يتكرر دائما وأبدا. فهذه اللفظة، هذا يطعن في العلماء ويتكلم كما رأيته، الثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد، هذا هو المقصود، يظهره هو بماذا؟ هذا يكره العلماء، هذا يبغض العلماء، هذا يطعن في العلماء ونحو ذلك. فإنك إذا قلت بهذه المقالة وأظهرت نفسك أن ما قلت هذا القول إلا للذب عن علماء الشرع، الناس ستمشي معه. فهذا غرض فاسد لبس بماذا؟ لبس بثوب صحيح صالح جميل، وأخبث ما يكون إذا زاد الأمر في هذا ووصل إلى الكذب على الراد، وصل إلى الكذب على الراد، فيزاد على كلامه ما لم يقله أو ما يعلم أنه لا يقوله عند من يعرف هذا العالم أو هذا الشيخ الذاب عن دين الله تبارك وتعالى. وهذا مثله مثل من كذبوا على الناس في حق علي رضي الله عنه لما قتل عثمان رضي الله عنه. علي بايع عثمان، كيف يسعى في قتله؟ وهؤلاء أبر الناس قلوبا وأصدقهم وأوفاهم، هذا ناحية. ثم هو بني عمومته، فعلي هو ابن أبي طالب، عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب إلى آخره. وعثمان هو ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكيف يرضى بقتله ويسعى في قتله؟ وثالثة هو قرينه عديله، فإن كان علي قد تزوج بفاطمة فعثمان تزوج باثنتين، وما جمع الله تحت رجل بنتي نبي على مر الدهر إلا لعثمان رضي الله عنه. فكيف يسعى علي في قتله؟ كيف يصور هذا التصوير؟ الملك عقيم، الملك عقيم، لا يعرف أبا ولا ابنا. وهؤلاء حواشي بني مروان لا يصلون إلا بتشويه السمعة، فأضافوا على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان ممن سعى في قتل عثمان، وعلي لا يعلم. ثم لما بلغه ما شاع بين الناس رضي الله عنه كان يقسم، وهو الصادق بدون قسم، البار رضي الله عنه بدون قسم، ومع هذا هو بار في يمينه. وكان يقسم ويغلظ الحلف رضي الله تعالى عنه بذلك، إذ كيف يرضى بقتل عثمان أو يشارك فيه أو يدفع من يشارك فيه؟ بل هو دفع بابنه وولده، دفع بهم لحراسة عثمان رضي الله تعالى عنه، فأمر عثمان أن يرجعوا. فالذي يفعل هذا يحب قتل عثمان، لكن الكذاب كذاب، وإنما سعوا بذلك لينفروا قلوب الناس عن علي رضي الله عنه، وحصل لهم ما أرادوا لأمر أراده الله تبارك وتعالى. فهكذا حال هؤلاء الذين مرضت قلوبهم، يأخذون شيئا يسيرا ويزيدون عليه زورا كثيرا، فيظلم عباد الله تبارك وتعالى. فالواجب في مثل هذه الحال أن يتروى الإنسان المستمع ويتريث ويتأنى ويبحث في الأمور حتى يعلم الصادق الناصح من المعير الفاضح الطاعن الذي ليس له قصد في إيصال الحق ونصرة الحق وهداية الخلق، وإنما قصده الانتصار لنفسه في أمور خفية الله يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ومن بلي بشيء من هذا الأذى والمكر فليتق الله ويستعين به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأمر لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال الله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال الله تعالى: وكذلك جعلنا بكل قرية أكابر مجرميها. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف من أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا لنجاته وسلامته على العجل العجاب. ولو لكم بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب، وعليه فضل السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد. هذا الفصل وصية، وصية لمن ابتلي بشيء من هذا، هو ناصح ولكنه ابتلي بشيء من هذا، فالمصنف رحمه الله يوصيه في النهاية بما يكون عونا له على الثبات على الحق الذي هو عليه. ويبشره أيضا بأن العاقبة ستكون له، فاشتمل هذا الفصل على هاتين النقطتين، على الوصية وعلى البشارة. فمن قام ناصحا لله وذابا عن شرع الله ومحذرا لخلق الله من الخطأ، إذا ابتلي بشيء من هذا الأذى من المقابلين الذين يبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويمكرون به مكر الليل والنهار، يوصيه المصنف بأن يستصحب التقوى. يقول: فليتق الله، هذا أول شيء، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل إلى ما يريد من غرضه الطيب، وهو نصرة الحق وهداية الخلق والذب عن شرع الله تبارك وتعالى، يصل إلى مراده الجميل ويكشف الله سبحانه وتعالى كيد هؤلاء الكائدين. فعليه أن يتقي الله، والتقوى كلمة جامعة للخير كله، فإن من يتقي الله يجعل له مخرجا من هذه المكايد ومن هذه الحبائل، فسينجو بإذن الله من الغوائل. من يتق الله يجعل له مخرجا. وعليه أيضا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأنه ضعيف، فإذا لم يستعن بالله ينهار، فعليه أن يكثر من دعاء الله والاستعانة به: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، استعين بك على ما عجزنا عنه، ونستهديك عما غاب عنا من الحق فاهدنا إليه. فعليه أن يستعين بالله، إنه من يستقي الله يحصل له المخرج، وإنه من يستعن بالله ويصبر فإنه ستحصل له العاقبة الحميدة. واصبروا، الثالث عليه أن يصبر، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبره: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. أفرغ علينا صبرا على ما لحقنا بسبب ما لحقنا من الأذى، ثبت أقدامنا على الحق والهدى. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا الناصح محسن، أراد الإحسان إلى الخلق والذب عن الحق، فلحقه ما لحقه، فإذا صبر واتقى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما دام محسنا وتسربل بسربال التقوى والصبر فليبشر بالعاقبة الحميدة، فإن العاقبة للمتقين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اتقوا الله فيما تأتون، ولتكن النية صادقة خالصة لله، المقصود نصرة شرع الله وهداية خلق الله، هذا هو الإحسان، فالله لا يضيع أجر المحسنين. فإذا استعنت بالله وصبرت فاعلم أن الأمور بيد الله، والله سبحانه وتعالى إنما يورثها المتقين من عباده. واعلم أن هذا الذي فعل معك ما فعل أو هؤلاء عاقبة أمرهم إلى خسر، والمكر الذي مكروه يحيط بهم. لما؟ لأنهم يكيدون والله يكيدهم، ويمكرون والله يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كان كذلك الأمر فثق بالله تبارك وتعالى، واعلم أن العاقبة للمتقين. ومما يقويك على الثبات أن تعتقد يقينا أنه ما قام شخص يدعو إلى الإصلاح إلا وابتلي، فلست بدعا أنت في ذلك، فعليك بعد الدعاء أن تقرأ في سيرة السلف الصالحين الذين قاموا يدعون إلى الإصلاح وقوبلوا بما بالإيذاء، فاقتدي بهم. إذا رأيت أخبارهم هان في عينك ما نزل بك، فكان ذلك عونا لك على الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى إليه بعض أصحابه ما نزل بهم من أذى قريش ذكر لهم ما كان في الأمم قبلهم، يصبرهم بهذا. كان يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه. إذن ماذا نالنا الآن؟ قريش فقط ترمينا بالحصى أو تجرنا أو تضربنا أو تقاطعنا بالبيع والشراء وعدم المناكحة والكلام، هذا أمر سهل، هذا يوضع المنشار في مفرق رأسه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. إذن فلا تستعجل، اصبر واقرأ في سير هؤلاء الصالحين، تستقل ما نزل بك، فيكون أعظم سبب بعد توفيق الله لك إلى الحق في التثبيت على هذا، فحينئذ تجد العاقبة الحميدة. والله قد أمر رسوله بذلك، قال جل وعلا: اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون مما وعدت به أنت يا محمد وأخبرتهم وهم يكذبونك الآن. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فإذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الاستعجال، فما عسى أن يقول الناصح المصلح صبر كما صبر من؟ أولو العزم، ما هو أي واحد، أولو العزم أشد الناس صبرا الأنبياء، وأشد الأنبياء هؤلاء أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم. فلذلك صبر صبرهم وزيادة. كيف زيادة مع أن نوح ألف سنة؟ صبر نوح ودعا، وإبراهيم وموسى ودعا، وعيسى كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو، قال أستأني بهم، فصبر صبر أولئك وزيادة. أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. عيسى ما ذكر في المحشر، ما ذكر خطيئة ولا ذنبا، لكن صار معه ما صار مع الحواريين، ولما طلبوا أن تنزل عليهم مائدة إلى غير ذلك. النبي ما حصل منه هذا صلى الله عليه وسلم، فاتبع هؤلاء في صبرهم وزاد عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فلحقه من الأذى ما لم يصبر عليه من كان قبله صلوات الله وسلامه عليه، فكانت العاقبة له عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. هذا المكر موجود في كل مكان، فعليك أن تعلم أنه ما جاء أحد بهذا إلا وناله من الأذى ما ناله، فحينئذ يهون في عينيك ما نزل بك، ويسهل عليك بأمر الله تبارك وتعالى الثبات على ما أنت عليه. وقصة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام واضحة، ناله ما ناله من إخوانه، خرجوا به في ظاهر المحبة وهم في الباطن يريدون إهلاكه. أبوه يحبه أكثر منا، هذا ضلال، فحملهم الحسد على أن ينفذوا كيدهم في صورة إيش؟ صورة أنه يخرج معهم يلهو ويمرح ويلعب وهم يحبونه إلى آخره. فهكذا كل مبطل يلبس كيده الباطن ليتوصل إلى غرضه الفاسد، يلبسه بالملبس الحسن، ولكن الله جل وعلا يكشفه. فلا بد للناصح والداعي إلى الله تبارك وتعالى والعالم إذا ابتلي أن يستعين بالله، وأن يصبر على ما قضى الله تبارك وتعالى، وليعلم أن العاقبة الحميدة له بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى، وهو محسن ولا يخزيه الله أبدا. خديجة رضي الله عنها قالت للنبي في أول الأمر: والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت على هذا قبل الوحي، وهذا العقل الصحيح، استدلت على هذا بالأفعال الجميلة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصل الرحم وحمل الكلب وإكساب المعدوم والإعانة على نوائب الحق أو نوائب الدهر. فمن يفعل هذا ما يخزيه الله أبدا، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس، فاستدلت عليه بهذا. فمن فعل الإحسان ما يلقى إن شاء الله إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهنا يقول جل وعلا في هذه الآية في قصة يوسف: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأبشر بالنصر. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يورثنا الإخلاص والصدق له، والثبات على دينه، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسلفنا الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. كما نسأله جل وعلا أن يورثنا العلم النافع المثمر للعمل الصالح، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، ورحم الله الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة واسعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. هذه خلوها للمحاضرة، في حصة ثانية. الله يعين، الله يعينكم عليا. أكثرنا عليكم، نسأل الله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وإياك. كثير كتاب كامل كتبه ابن القيم، ونثر كلام أهل العلم عيد الفصلاء بين ذخيرة الشافعي.